Oh.

الله بالعظيم. يقول أحد الصالحين: إذا تظاهرت الذنوب فعليك بالاستغفار، وإذا تظاهرت النعم فعليك بالشكر، وإذا تظاهرت الغموم فأكثر من قولي لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه التلاوة القرآنية المباركة، تلاها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال، وكانت خير استهلال لهذا اللقاء الطيب المبارك، والذي ننقله لكم من مسجد الصحابة بجزيرة أبو شعبة التابعة لميترتين، مركز أبو حماس بمحافظة الشرقية. أيها الإخوة الأحباب، معا نعيش مع هذه الكلمة الطيبة حول فضل الحلال، يلقيها علينا فضيلة الدكتور مصطفى الخياط وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية. الحمد لله، أحل الحلال وأمر الناس أن يكتسبوه، وحرم الحرام وأمر الناس أن يجتنبوه. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. قال سبحانه: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ومصطفانا محمدا رسول الله، القائل صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة على كل مسلم، ومن طلب الحلال فأطعم نفسه وكساها فمن دونه من خلق الله كان له به زكاة. اللهم صلاة وسلام عليك سيدي يا رسول الله. أما بعد، فيا أيها الأحباب الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن الله سبحانه وتعالى منذ أن خلق الإنسان وكونه جنينا في بطن أمه قد ضمن له أشياء: عمره ورزقه وشقي أو سعيد. فرزق الإنسان قد ضمنه الله له، وإن الرزق ليطلب العبد كما يطلبه أجله، وإن الرزق ليدرك العبد كما يدركه الموت، وإن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها. فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. الله سبحانه وتعالى خلقنا وتكفل بأرزاقنا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. الله سبحانه يقول في أكثر من آية: قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. قل من يرزقكم من السماء والأرض؟ بهذا التساؤل الذي يوجب على المخلوق أن يقر برزق الله له ويعترف بفضل الله عليه، يجب أن يحيا الناس فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وما أفضل من عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه من كسب الحلال. ولما سئل صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الكسب أفضل، قال كسب الرجل بيده وكل بيع مبرور. فالحلال يحبه الله ويأمر الناس أن يقوموا به، والحرام كرهه الله تبارك وتعالى فحرمه على خلقه، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. وإن الرجل يطيل السفر أشعث أكثر فيقول يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام ومركبه حرام وغزي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. فلذلك أيها الأحباب الكرام لا تعمر حياتنا إلا بالحلال، ولا تنزل البركة من الله إلا إذا عملنا واكتسبنا الحلال، فقليل حلال طيب يبارك الله فيه، وكثير من حرام لا بركة فيه. وإن ناسا غرتهم الدنيا وألهتهم فأصبحوا لا يميزون بين الحلال والحرام، فلا يفكرون فيما اكتسبوه أمن الحلال أم من الحرام، وبعد ذلك يسيطر الشيطان عليهم فيستمرئون الحرام. فقال صلى الله عليه وسلم يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ من الحلال أم من الحرام، عندئذ لا تستجاب لهم دعوة. والرزق الكثير يكون في التجارة، والتاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ فالتجارة بما فيها من بيع أو شراء تغري التاجر بكثرة المال، وتغري التاجر بكثرة الكسب، فيجب ألا يدخل في ميدان التجارة إلا من عرف الحلال والحرام. فسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يمر في السوق فيسأل الباعة هل تعلمتم الحلال والحرام؟ هل تعلمتم فقه البيع؟ فوجد رجلا فسأله هل تعلمت فقه البيع؟ فقال لا يا أمير المؤمنين. فضربه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وقال لا يبيعن في سوقنا إلا من فقه في ديننا. فلذلك انتشر الإسلام بالتجار، لم يذهب الدعاة إلى آسيا إلى ماليزيا وإندونيسيا والصين أو اليابان، لم يذهبوا لأنه لم يكن هناك أزهر حتى يرسل الدعاء، ولكن انتشر الدين في هذه البلاد ببركة التجار الصادقين الأمناء في بيعهم وشرائهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول: 9 أعشار رزق في التجارة، التاجر الصدوق مع النبيين والصديقين والشهداء. ويقول صلى الله عليه وسلم حينما مر على جماعة من التجار في السوق فقال: يا معشر التجار، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إلا من بر وصدق، إلا من بر وصدق. فالمال فتنة أيها الأحباب الكرام، وحينما يجري المال في الأيدي فإذا لم يكن صاحب الأيدي تقيا نقيا مصليا لله أكل أموال الناس بالباطل، فلم يتورع عن حرام فيأكله، ولم ينظر إلى حلال فيقف عنده. لذلك أيها الأحباب الكرام، نهى الإسلام عن بيع حرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل بيع لا يتقى الله فيه. قال صلى الله عليه وسلم: طلب الحلال فريضة على كل مسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. هكذا أيها الإخوة المؤمنون، عشنا مع هذه الكلمة الطيبة ألقاها علينا فضيلة الدكتور مصطفى الخياط، وكيل مديرية الأوقاف بمحافظة الشرقية، وكانت ضمن فقرات هذه الأمسية الدينية والتي ننقلها لكم من مسجد الصحابة بجزيرة أبو شعبة التابعة لميترتين مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. معا أيها الأحباب نرفع أكف الضراعة ونبتهل إليه، فهو القائل: ادعوني أستجب لكم. اللهم ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، وباعد بيننا وبين الحرام كما باعدت بين المشرق والمغرب يا أرحم الراحمين. معا نبتهل إلى الله مع المبتهل الشيخ محمد عبد السلام صابر. محب الله لا تؤويه داره، ويكره أن يكون له ديار. محب الله لا تؤويه داره، ويكره أن يكون له ديار. صبور في قيام الليل حقا وصوام إذا طلع النجار، ينادي ربه والدمع نار. إلهي إن قلبي مستطار، إلهي ما رجائي منك ضار، ولا شجر تزينه الثمار. إلهي إلهي إلهي ما رجائي منك ضار، ولا شجر تزينه الثمار، ولكن وجهك الباقي رجائي فم ففي ذاك الفخار يا رب يا خالق الأقوال يا خالق الأقوام أنت إلهنا والطير سبح سابحا في فضاك أنت المهيمن يا كريم بالخلق فتلو ظلام الليل من أغشاك سبحانه خلق الحياة وما بها سبحانه خلق الحياة وما بها وتلو ضياء الفجر من أجلاك والسيف صاح وللصباح مؤذنا من الذي بالفجر قد أدراك والطير من برد الشتاء برشه من الذي بالريش قد غطاك سل هدهدا والتاج يعلو رأسك سل هدهدا والتاج يعلو رأسك من الذي بالتاج قد أمدك سل يا أخي نملا يسير لبيتك سل يا أخي نملا يسير لبيتك بين الظلام فمن يقود خطاك أنت الذي تعطي وفضلك واسع أنت الذي تعطي وفضلك واسع مالي إله يا كريم سواك اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. وبهذه الابتهالات والمدائح النبوية التي قدمها لنا المبتهل الشيخ محمد عبد السلام الصابر، نأتي بحضراتكم إلى ختام هذه الأمسية الدينية والتي نقلناها لكم من مسجد الصحابة بجزيرة أبو شعبة التابعة لميتر دين مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. أيها الأحباب، حتى يجمعنا وإياكم لقاء قادم إن شاء الله، لكم تحيات مصطفى الهادي من الهندسة الإذاعية والسيد صالح من أسرة المذيعين، والسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.